بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فقد ضاق بنا الوقت في الدرس الفائت. أشرنا في آخره إلى مسألة استتابة قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه في إباحته للخمر. وتعلمون أن لفظ استتابة أو هذا المصطلح عند أهل العلم رحمهم الله يستخدمونه لعدة استخدامات. الاستخدام الأول هو طلب التوبة من الكفر، وذلك لمن وقع فيه ووقع الكفر عليه. وأما المعنى الآخر فهو إقامة الحجة والنظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع. فقدامة قلنا أنه استتيب على المعنى الثاني وليس على المعنى الأول فليعلم. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. نعم، بوب المصنف رحمه الله هذا الباب في أن من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله تعالى. والصبر أصله الحبس، والصبر هاهنا إما حبس النفس عن الجزع، وكذا حبس اللسان عن التشكي، وكذا حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك مما جاء في أحاديث الباب. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما مر معنا في الدروس الآنفة: صبر على طاعة الله تعالى، وصبر عن معصية الله تعالى، وصبر على أقدار الله المؤلمة. قد جاء في الحديث عند البخاري وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. وفي رواية: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. فطريق النار سهل يسير، من أراد أن يدخل النار والعياذ بالله فليفعل كل ما تشتهيه النفس، كل ما يؤزه إليه الشيطان، سواء كان موافقا لشرع الله تعالى أو مخالفا لشرع الله تعالى، سواء كان من الصغائر أو الكبائر أو المكفرات والشركيات والعياذ بالله. أما طريق الجنة فهو محجوب ومحفوف بالمكاره بالصعاب، حتى يمتحن الصادق من الكاذب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي يمتحنون، فيفتنون بالأحكام الشرعية ويفتنون بالأقدار الإلهية، يمتحنون بالصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيفتن الشهيد في قبره، قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فهو امتحن في هذه الدنيا بالصواريخ والقذائف والقنابل والطلقات، فصبر على طاعة الله تعالى وعلى الثبات على ذلك حتى مات وهو على ذلك. كذلك صبر عن معصية الله، فإن المعاصي لها بريق تجذب العبد إليها، فإذا كان ممن يخاف الله عز وجل ويخاف عذابه وعقابه فهو سيردع عن ارتكابها، وتحول تلك الخشية وذلك الخوف من الله عز وجل بينه وبين ارتكاب تلك المعاصي، فإذا لا بد له من صبر يمنعه عن كل ذلك. الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن جميع الناس في خسر وخسارة بعربهم وعجمهم بأحمرهم وأبيضهم وأسودهم بصغيرهم وكبيرهم بذكرهم وأنثاهم، استثنى الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد مع الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق لا بد من التواصي بالصبر، فالطريق فيه مشاق وفيه عقبات وفيه ابتلاءات، فلا بد من الصبر على كل ذلك. قلنا القسم الثالث من أقسام الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة. فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد بمصيبة، قد يبتليه ببلية، فلا بد عليه أن يصبر في مواجهتها. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إذا علم وتيقن أن كل ذلك في كتاب، أن ذلك مقدر عليه، فسيؤدي به ذلك إلى الصبر على أقدار الله تعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي كما فسر ذلك علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الإمام أبو بكر النابلسي رحمه الله لما أتى به العبيديون ليقتلوه، فقالوا له: أأنت من قال لو كان عندك 10 أسهم سترمي النصارى 9 وترمينا بسهم؟ قال: لم أقل ذلك. فعجبوا لذلك وظنوا ذلك منه تراجعا، فقال: بل قلت لو كان عندي 10 أسهم لرميتكم بتسعة ورميت النصارى بسهم. فراودوه على أن يتراجع عن ذلك، جلد في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، ثم هددوه إن لم يتراجع عن فتواه وإلا سلخوه حيا. فثبت على ما هو عليه رحمه الله ورضي الله عنه، فجاءوا بيهودي حتى يسلخه، ولم يأتوا برجل يدعي الإسلام حتى لا يرق عليه. فبدأ برأسه يسلخ الجلد عن الجسد، والإمام أبو بكر لا يزيد على تلاوته لكتاب الله، كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. ثم قال: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. فأخذ ذلك اليهودي منه رقة، فلما وصل إلى صدره طعنه بالسكين فقتله. كان الإمام الدارقطني رحمه الله إذا ذكر أبا بكر بكى وقال: ذاك الشهيد، ذاك الشهيد. فإذا المؤمن إذا تيقن أن ذلك مكتوب عليه ومقدر لم يجزع لذلك، وأعانه ذلك على الصبر على ذلك الابتلاء. قال المصنف رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. وتأملوا، ذكر الكفر هاهنا منكرا دون التعريف. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم الفرق بين الكفر المعرف بأل وبين المنكر، فذكر أن الكفر إذا عرف بالأل فيراد به الكفر الأكبر، وأما إذا جاء منكرا فهو بحسبه، فقد يكون من الأكبر وقد يكون من الأصغر، ولكن التنكير قرينة على كونه من الكفر الأصغر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فذلك يدل على أن ترك الصلاة من الكفر الأكبر، لأنه قال الكفر، فعرف الكفر بأل التعريف. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة منها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعرف الكافرون بأل التعريف، وهي تفيد الاستغراق في المعنى، فدل ذلك على الكفر الأكبر. ها هنا هذا الحديث يدل على أن هذه الأفعال من قبيل الكفر الأصغر وهي الكبائر. قال: الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الحديث في الدروس الماضية، وأن من الطعن في النسب أن ينكر نسبة الرجل إلى أبيه، أو تنكر نسبة الرجل إلى أبيه فيقذف، أو تنكر نسبة الرجل إلى عشيرته وأنه قد انتسب إلى غير عشيرته بغير بينة أو إثبات. كذلك النياحة على الميت هو رفع الصوت بالبكاء على الميت، وليس في هذه الأحاديث تحريم مطلق البكاء على الأموات، بل قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه بكى عند وفاة ابنه، عند وفاة ابنه إبراهيم عليه السلام ورضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في ذلك قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. كذلك لما جاء عند ابن لابنته لإحدى بناته صلى الله عليه وسلم تخرج روحه ذرفت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له أنس في ذلك ما هذه؟ قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب عباده. فالبكاء ليس من النياحة، وإنما رفع الصوت والندب ونحوه هو من النياحة. قال ولهما أي للبخاري ومسلم عن ابن مسعود مرفوعا أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود. وقد ذكر بعض أهل العلم في تعريف الكبيرة بأنها كل ذنب جاء فيه وعيد أو لعن أو حد أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، ولكن لكل قاعدة شواذ. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا لا يفيد التكفير لمن فعل شيئا من ذلك، وإنما المعنى ليس من صالحينا، ليس من صالحينا كما تأوله بعض أهل العلم. وأحب عدد من السلف أن لا يذكر تأويل هذه الأحاديث وإنما تمر كما جاءت، ولكن لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. فإذا جلس الرجل واعظا ومذكرا أو خطيبا فليس من الحسن أن يذكر معنى هذا الحديث، فإذا ذكر أن معنى ليس منا أي ليس من صالحينا خفف وطأة الزجر في هذه الأحاديث ورغب أصحاب الإيمان الضعيف إلى ارتكاب هذه الذنوب، إذ أنهم لا ينزجرون إلا بمثل التخويف والوعيد الذي لم يبين معناه بأنه غير مخرج من الملة. وأما إذا كان في مجلس علم وتدريس وتأصيل وتفصيل فلا بد أن يذكر ذلك ولا يغفل عنه، فإن ترك هذه الأحاديث دون تأويل قد يؤدي بأصحاب الفهم القاصر إلى التكفير بمثل هذه الذنوب. قال ليس منا من ضرب الخدود، وذكر الخدود صلى الله عليه وآله وسلم إذ أنها الغالب عند الجزع أن تضرب، ويدخل في ذلك ضرب الصدر وضرب الفخذ عند المصيبة ونحو ذلك. كذلك قال وشق الجيوب، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، والجيب هو المكان الذي يدخل منه الرأس في الثوب. ودعا بدعوى الجاهلية أي دعا بالويل والثبور عند حلول المصائب، أو هو أعم من ذلك أنه دعا بدعوى الجاهلية أي إلى التعصب الجاهلي الممقوت للقبائل والعشائر أو للطرق والأحزاب والجماعات ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في الأدب المفرد من تعزى بعزاء أهل الجاهلية فأعضوه على هن أبيه ولا تكنوا، أي من طلب العزة في أمر جاهلي أن يطلبها في الديمقراطية أو في العلمانية أو في الاشتراكية أو ما إلى ذلك، فعضوه على هن أبيه، أي قولوا له عض على هن أبيك ولا تكنوا. والهن من أسماء الذكر بلهجة أهل قريش، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بلهجتهم وقال ولا تكنوا عن ذلك بأسماء أخرى. وهذا فيه تسفيف القول مع أعداء الله عز وجل الذين يبتغون العزة في غير الإسلام. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا الحديث يفهم على فهوم، الفهم الأول أنها سجن له عن الشهوات إلا بوفق ما أباحه الله عز وجل، فسجن له عن الزنا، عن شرب الخمر، عن النظر إلى النساء الأجنبيات، عن كذا وكذا وكذا وكذا من المحرمات، فهي بهذا المعنى سجن له. وجنة الكافر، فلا حد للكافر ولا رادع للكافر ولا حما يخشى أن يطأه ذلك الكافر، كل ما تهواه نفسه يقوم به ويعمل به ويقول به والعياذ بالله. هذا معنى. أما المعنى الآخر فهي ابتلاء ونصب وتعب للمسلم، وأما الكافر فعلى العكس من ذلك. وكما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. فهذه الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا للمؤمن وللكافر، وأما الدين فلا يعطيه إلا لعباده المؤمنين. وقيل إن الإمام ابن حزم رحمه الله كان يمشي في بعض الطرقات، وتعلمون من حال هذا الإمام أنه كان غنيا وابن لوزير، فعليه من الأبهة والثياب الفارهة، فرآه يهودي من أهل الذمة ممن يعمل في الكنس ونحو ذلك، فقال كيف يزعم نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وهذه حالك وهذه حالي؟ فقال أنا إن ثبت على إسلامي فالدنيا سجن لي بالنسبة لما ينتظرني في الجنة، وأما أنت فإن بقيت على كفرك فهذه الدنيا وهذه التعاسة التي أنت فيها هي جنة لك بالنسبة لما ينتظرك في نار جهنم والعياذ بالله. وتعلمون الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل من أهل النار من أنعم أهل الجنة من أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة فيقال له يا فلان هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ يقول وعزتك وجلالك لم أرى خيرا قط، لم أرى نعيما قط. ويؤتى برجل من أهل الجنة من أبأس أهل الأرض فيقال له يا فلان هل رأيت نعيما قط؟ وهل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت شرا قط بعدما يصبغ في الجنة صبغة؟ فيقول وعزتك وجلالك لم أرى بؤسا قط، لم أرى شرا قط. فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي عباده في هذه الدنيا بابتلاءات. قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ عزيز مقتدر، فلربما يطول ليل الظالمين فيزيد في ظلمهم وكفرهم وبطشهم وجورهم، ثم بعد ذلك يضاعف لهم العذاب يوم القيامة والعياذ بالله. وقد يكون المسلم الصالح الذي أسرف على نفسه بشيء من المعاصي والسيئات مبتلى في هذه الدنيا بين بلاء وبلاء، لا يخرج من بلاء إلا ويقع في بلاء آخر، وهذا من إرادة الله عز وجل به الخير حتى يكفر عنه تلك السيئات. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فالله سبحانه وتعالى يقدر المقادير لحكمة يعلمها عز وجل. فهذا المؤمن الذي ابتلي في هذه الدنيا بابتلاءات تكفر أو يكفر عنه بها من الخطايا، إن لم تكفر هذه الابتلاءات عنه من الخطايا فهو يعذب إن شاء الله، إن شاء أن يعذبه في عذاب البرزخ حتى يمحص من تلك الذنوب. فإن لم يمحص وبقيت عليه باقية يوم القيامة، فإن شاء الله أدخله النار بعدله ثم مآله إلى الجنة حتى يمحص من تلك الذنوب جميعا، ثم مآله إلى الجنة إذا انتهت تلك الذنوب أو بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين عز وجل. فإذن تقدم البلاء في هذه الدنيا خير ورحمة من الله عز وجل لعباده الموحدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث هو حديث مختلف ولكن ذكره المصنف بعد الحديث الأول لأنه روي عند الترمذي بنفس الحديث وعن نفس الصحابي وهو أنس رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا الحديث فيه فوائد عديدة، منها مسألة أشار إليها بعض أهل العلم، وهي: هل يثاب الرجل على المصائب أم لا؟ أشرنا في شرح الحديث الآنف أن المصائب كفارة للذنوب، هل هي رفعة في الدرجات كذلك أم فقط كفارة للذنوب؟ ذكر بعض أهل العلم أنها رفعة في الدرجات ويثاب عليها العبد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عظم الجزاء وهو الثواب مع عظم البلاء. وذكر بعضهم كالعلامة ابن القيم رحمه الله أنها تكفر عن الذنوب ولكن لا ترفع في الدرجات وليس فيها ثواب إلا مع الصبر عليها والرضا بقدر الله عز وجل، فإنه يثاب على الصبر وعلى الرضا لا على نفس المصيبة. هذه مسألة. ومسألة أخرى تتعلق بهذا الحديث كذلك: هل الرضا واجب أم لا؟ فهنا فمن رضي فله الرضا الحديث. فهل الرضا واجب أم لا؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، فذهب العلامة ابن عقيل رحمه الله إلى وجوب الرضا، قال ونص على أنه واجب كما أن الصبر واجب. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرضا ليس بواجب، وإنما الواجب هو الصبر، وقد جاءت الآيات والأحاديث بالأمر بالصبر. وأما الرضا فلم يأتي الأمر أو لم يأتي الأمر به، وإنما جاء الخبر بثواب من فعله، بثواب من فعله، فدل ذلك على أن الرضا ليس بواجب وإنما الصبر واجب. والناس مع الابتلاء على ثلاث درجات. الدرجة الأولى وهي أقل درجات المؤمنين هي درجة الصبر، فهو صابر على الابتلاء، فهذه درجة. الدرجة التي أعلى منها وهي درجة الرضا، هو ليس بصابر فقط بل كذلك راض بهذا المقدور الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليه. الدرجة الأعلى من ذلك وهي الدرجة الثالثة هي درجة الشكر، أنه يشكر الله عز وجل على ما قدره عليه من ابتلاء. وتعلمون الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله، حديث الحمد، حينما يقبض الله سبحانه وتعالى ابن العبد فيقول الله سبحانه وتعالى ماذا قال عبدي حينما قبضت فلذة كبده، وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقولون حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة إرادة الله به الخير، السادسة علامة إرادة الله التي تليها، نعم، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، تقديم وتأخير، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. نعم. قال ثواب الرضا بالبلاء، وفيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، فمن رضي فله الرضا، كذلك السخط، سخط الله عز وجل على العاصين، ومنهم من سخط على أقدار الله عز وجل. وهذه الصفات أثبتها السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما أثبتوا جميع الصفات التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم دون تحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل. نعم. باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا، طبعا الشاهد من الآية قطع في هذا المتن كما هو في سابق الباب، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة مرفوعة قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعة: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ بما هو؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب فيما جاء في الرياء، أي في التحذير من الرياء، وقد مر معنا الكلام عن شيء مما جاء في هذا الباب. وينبغي أن يعلم أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين، وهذان الشرطان قد جاء في آية سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الأول هو الإخلاص، والشرط الثاني هو المتابعة. والإخلاص هو المتضمن لقول المسلم لا إله إلا الله، والمتابعة متضمنة في قول المسلم محمد رسول الله. فيلزم من قولك لا إله إلا الله أن تخلص العبادة لله عز وجل، ويلزم من قولك محمد رسول الله أن تخلص المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تعبد الله عز وجل إلا بنحو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإخلاص جاء فيه حديث عمر المشهور الذي أخرجه البخاري وغيره: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. والمتابعة جاء فيها حديث عائشة المشهور الذي أخرجاه في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا، أي في العبادة، ما ليس منه فهو رد. فحديث عمر هو ميزان الباطن، وحديث عائشة هو ميزان الظاهر. فليعمل عملا صالحا، أي على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله سبحانه وتعالى أحدا نكر في سياق النهي، تفيد العموم، سواء كان من الملائكة المقربين أم من الأنبياء المرسلين أو كان من غيرهم. وسنأتي بعون الله تعالى على ذكر هذه المسألة، وقبلها نقف عند قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. يرجو أي يخاف لقاء ربه، في هذا ما استدل به عدد من علماء السلف في إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل، فإن اللقية تتضمن الرؤية. فإذا قيل التقى فلان بفلان فيتضمن هذا أنه رآه. وهذه من الأدلة التي استدل بها السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على رؤية الله تعالى يوم القيامة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما ما يتعلق بالرياء، فالرياء على قسمين: رياء محض ورياء مشترك. المحض أنه يعمل العمل لغير الله تعالى، وهذا من جنس ما يقوم به المنافقون، فهو يتصدق ليس لله عز وجل وإنما ليقال أنه كريم. أما النوع الآخر من الرياء فإنه يعمل العمل لله ولأمر آخر، فهذا هو النوع الثاني من الرياء. أما الأول فقد أجمعوا على أنه محبط للعمل، وأما الثاني فقد اختلفوا في حبوطه للعمل. فبعضهم قال إذا كانت النية أو أصل النية لله فدخل عليها أمر آخر شابتها شائبة فهو على حالين، إما أن يدفع هذه الخاطرة فهذا لا يحبط عمله بإذن الله تعالى، وإما أن يمضي معها، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم إن تسبب الرياء بحبوط عمل العامل ينقسم كذلك إلى قسمين. القسم الأول هو حبوط جميع الأعمال، وهذا إذا كان الرياء في سائر الأعمال، وهذا هو النفاق الأكبر، أن يبطن الكفر، أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فهو مرائي في الشهادة ومرائي في الصلاة ومرائي في الصيام ومرائي في الحج ومرائي في سائر العمل، فهذا لا يكون إلا في المنافق ولا يتأتى ذلك من مسلم قط. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك والكفر هو الذي يحبط سائر العمل. القسم الثاني من أقسامه هو الذي يخالج عبادة واحدة أو شيئا منها، فهذا يحبط العبادة التي خالجها، فهو يتصدق ولكن ذات يوم تصدق وراء بهذه الصدقة، فهذه الصدقة باطلة، أما صدقاته الأخرى فهي مقبولة بعون الله تعالى وفضله ومنه. وهذا الأمر الذي دلت عليه هذه الأدلة التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى، كحديث أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فتركه أو ترك قبوله لذلك الشرك أو ترك العمل وذلك الشرك مع. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية، والحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل. وما الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ فالقرآن تقول قال الله تعالى وتقرأ من كتاب الله، والحديث القدسي تقول قال الله تعالى وتذكر ذلك الحديث. ما الفرق بينهما؟ هناك فروق عديدة عدها أهل العلم رحمهم الله في التفريق بين القرآن والحديث القدسي. أولا إن القرآن متعبد بتلاوته، بمعنى أنه يقرأ به في الصلاة، وأما الحديث القدسي فلا يقرأ به في الصلاة. كذلك جاء الفضل الخاص لقراءة القرآن كما في حديث ابن مسعود عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأما الحديث القدسي فليس كذلك، لم يأتي فيه هذا الأجر الخاص، وإنما من قرأه فله أجر عام وليس بأجر خاص. كذلك من الفروق، وهو الفرق الثاني، أن القرآن معجز وقد تحدى الله سبحانه وتعالى به، ولا زال التحدي قائما إلى قيام الساعة. وأما الحديث القدسي فليس هو كالقرآن، ولم يتحدى الله سبحانه وتعالى به. أما الفرق الثالث بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن يضاف إلى الله، فتقول: قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين. وأما الحديث القدسي فقد يضاف إلى الله وقد يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، لكن لا تستطيع أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه مالك يوم الدين، لا يقال ذلك في القرآن، وإنما يقال ذلك في الحديث القدسي. كذلك من الفروق بين الحديث القدسي وبين القرآن أن القرآن كله منقول لنا بالتواتر، والتواتر كما تعلمون هو أن يروى أو يروي الجمع الغفير عن الجمع الغفير مما يستحال تواطؤهم على الكذب. أما الحديث القدسي فمنه النذر اليسير الذي روي إلينا بالتواتر، وأكثره من قبيل الآحاد، ومنه الصحيح والحسن، وكثير منه ضعيف بل وموضوع. فهذه بعض الفروق بين الحديث القدسي وبين القرآن. وذكر بعض أهل العلم من يرى أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء، أن هذه أيضا من الفروق، فلا يجوز مس المصحف إلا لمن هو على طهارة. أما الحديث القدسي فليس كذلك، هذا عند جماهير أهل العلم رحمهم الله. ذكر الحديث الآخر حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. أخبار المسيح الدجال قد تواترت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، وما من نبي إلا وحذر أمته كما جاء عند أحمد، وأصل الحديث في الصحيحين. وما من فتنة أعظم إلى قيام الساعة من فتنة المسيح الدجال كما جاء عند أحمد. وخروج المسيح الدجال هو من أشراط الساعة وعلاماتها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم أي القيامة حتى تخرج عشر علامات، وذكر منها خروج الدجال، أو قال تخرج عشر آيات وذكر منها الدجال. فالدجال فتنته عظيمة على الخلق، ومع ذلك قال في هذا الحديث ليبين عظيم أمر الذي يحذر منه صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، وفي ذلك كذلك رفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وهذا هو الرياء. وقد تقدم معنا في هذا الدرس أن منه ما يحبط جميع الأعمال، ومنه ما يحبط العمل الذي خالجه، وهذا يدفعنا إلى أن نقول من الرياء ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر، وليس هو على قسم واحد. فإذا دخل على جميع أعمال البر فهو من قبيل الشرك الأكبر، وأما يسير الرياء فهو من الشرك الأصغر، كما نص على ذلك الأئمة كالعلامة ابن القيم رحمه الله وكغيره. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الكهف. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. قال خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. فأولا إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على خير الناس بعد الأنبياء من هذا الأمر، فخوف على غيرهم من باب أولى، لأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: نظر الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد فلم يرى خيرا من أصحاب محمد فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الكمل، هؤلاء الخلص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم من هذا الأمر، فخوفه على غيرهم من باب أولى. ثم خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا صلى الله عليه وسلم منه، ونشهد له صلى الله عليه وسلم أنه أدى الأمانة. نعم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم. هذه الأبواب وهذه الآيات وهذه الأحاديث يصدق بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. وقد يقال: ما الفرق بين الباب الذي قال فيه ما جاء في الرياء وذكر إرادة العبد في عمله الصالح غير الله عز وجل وهذا الباب، وهو من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ أليس إذا أراد الإنسان أن يمدح على عمل صالح أراد بذلك الدنيا؟ بلى. ولكن بين هذا الباب والذي قبله عموم وخصوص. فالرياء هو أن يطلب أن يمدح أو يثنى عليه بعمل الآخرة، وسمي الرياء رياء من الرؤية، أن يصلي أمام الناس فيريد بذلك أن يروا طول صلاته وحسنها ونحو ذلك. والتسميع من السمع، فأن يقرأ القرآن أمام الناس فيسمع جميل صوته ونحو ذلك، ويدخل كذلك فيما لو عمل عملا بينه وبين الله ثم سمع به فيقول عملت كذا وكذا من الخيرات والطاعات. فهذا هو الرياء، وهو من إرادة الدنيا أو شيء من الدنيا، وهو الثناء والمدح. وأما هذا الباب فهو أوسع من الرياء، فقد يجاهد ولكن لأجل الغنيمة، فهذا لم يرائي في عمله، ولكن هو نوى بعمله الصالح الدنيا، كما بوب المصنف رحمه الله فقال من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فيعمل عملا من أعمال البر ومن أعمال الخير ولكنه لأجل أجر دنيوي ومتاع زائل والعياذ بالله. وذكر واستدل بقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هل كل الكفار كذلك؟ هل كل من أراد الدنيا أعطاه الله سبحانه وتعالى الدنيا؟ هذه الآية قيدتها الآية الأخرى، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال النحاس هذه الآية ناسخة لتلك الآية، ولكن المراد بالنسخة هنا التقييد، فقيدتها لمن نريد. فالله سبحانه وتعالى بحكمته يعطي أناسا ممن يريد الدنيا يعطيهم الدنيا، وهناك ممن يريد الدنيا ويطمح إليها ويسعى ليل نهار لتحصيلها ولا يعطيه الله سبحانه وتعالى إياها. فهناك ممن يبيع الآخرة بدنياه، وهناك ممن يبيع الآخرة بدنيا غيره، كما سأل عمر رضي الله عنه وأرضاه من الأحمق؟ قالوا من باع آخرته بدنياه، فقال الأحمق من باع آخرته بدنيا غيره، فلا دنيا ولا دين والعياذ بالله. قال وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من هذه حاله، تعس أي هوى وسقط على وجهه، والمراد به الهلاك. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. والدينار هو الذي يكون من الذهب، والدرهم هو الذي يكون من الفضة. والحمد لله الذي مكن هذه الدولة المباركة من تجديد هذا الأمر وإرجاع الدينار الذهبي والدرهم الفضي إلى عالم الناس اليوم. قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الخميصة، وهي نوع من الثياب. تعس عبد الخميلة كذلك نوع من الثياب، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم من هذه حاله، قال تعس وانتكس. وإذا شيك فلن تقش. وفي ذلك التدرج في الدعاء. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعس، أي سقط على وجهه كما قلنا، ثم قال وانتكس، أي انقلب على قفاه. وإذا شيك فلن تقش، مبالغة في الدعاء عليه، أنه حتى لو أصيب بشوكة فلا يمكن من إخراجها. هذه حال من؟ حال الذي يعمل لأجل الدنيا، إن أعطي رضي. فمثلا إذا سيعطى الأجر الدنيوي على قتال الكفار قاتل، وإذا لم يعطى لم يقاتل. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصورة إلى صورة أخرى مشرقة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا العبد، وذكر أن له طوبى. وطوبى اسم من أسماء الجنة، وجاء في الخبر المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، وجاء في بعض الروايات كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي الموت مضانه. وهذا الحال يصدق إن شاء الله على جيش الخلافة اليوم، فليس له مكان معين، كلما سمع هيعة أو فزعة في دمشق طار إليها، في حمص طار إليها، في الأنبار طار إليها، في الرمال طار إليها، نحسبهم والله حسيبهم. من حال هذا الرجل أنه أشعث رأسه مغبرة قدماه، أي لا يبالي بهذه الدنيا وبمظاهرها الزائلة. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي حيثما أمر أدى ما أمر به دون تململ ودون أن يتلكأ في ذلك. وهكذا مثل المسلم، هو كالغيث، أينما وقع نفع. فإذا كان في الحراسة ما استنكف عن هذا العمل، بل أدى ذلك الدور على أتم حال. وإن كان في الساقة، أي في آخر الركب ليجهز للجيش الطعام والشراب ونحو ذلك، كان في الساقة وما استنكف من ذلك. ومن حاله أنه مغمور لا يعرفه الناس، فقال صلى الله عليه وسلم إن استأذن، أي على الأمراء والوزراء والقضاة ونحوهم، لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فالناس لا يعرفوه لخفائه، فلربما كان خفيا على الناس ولكنه عند الله وجيها. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من هذه حاله. وقد جاء في أثناء هذا الحديث، في أثناء هذا الحديث، من شأن هذا الرجل أنه يجاهد في سبيل الله، ومن شأنه أنه أينما وضع فهو يأتي بالعمل ويقوم به خير قيام، ومن ذلك الحراسة. وتعلمون ولا يخفى عليكم ما جاء ابتداء في فضل الجهاد، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ما جاء في شيء كما جاء في الصلاة والجهاد. ويكفيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه، لما جاءه ذلك الرجل فقال له يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، كما في الصحيحين. يكفيكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قيام ساعة في الصف أي في القتال خير من عبادة 60 سنة. رجل 60 سنة يقوم ويصوم ويزكي ويتصدق ويذكر الله ويقرأ القرآن، قيام ساعة في الصف خير من ذلك كله، وليس يعدل ذلك كما رواه ابن عساكر. يكفيكم ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. فقط غبار الجهاد في سبيل الله عاصم من النار، كما جاء عند أبي داود: لا يجتمع دخان أو لا يجتمع غبار في سبيل الله في أنف امرئ ودخان نار جهنم. فهذا الغبار عاصم له بإذن الله من النار، فكيف بالركام؟ فكيف بالنيران وبالشظايا وبالبراكين ونحوها مما يحصل عن التفجيرات وأمثالها؟ فهذا فضل عظيم لا يدانيه فضل. وكذا هناك من الأحاديث ومن الآيات ما جاء في فضل الرباط، وهو من أقسام الجهاد في سبيل الله تعالى. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فطريق الفلاح والنجاح الصبر والمصابرة والمرابطة، والمرابطة أن تحبس نفسك في ثغر من ثغور المسلمين. وكلما كان هذا المكان أكثر إخافة للعدو وأكثر خوفا من العدو، كلما كان الأجر أعظم، وإنما الأجر على قدر المشقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ولقد جاء في فضل المرابط ما لم يأتي لغيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مات أجري عليه عمله. كل الناس عند الموت يختم على أعمالهم، كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. فإذا كل إنسان يقتل أو يموت ينقطع عمله، يختم على عمله. كم صدقة تصدق بها طوال هذه السنين؟ كم أمر بمعروف ونهي عن منكر قام به؟ كم صلاة صلاها؟ كم قيام؟ كم صيام؟ إلى غير ذلك. أما المرابط إذا مات في رباطه سواء بقتل أو بموت، فإن عمل الصالح يجرى له بفضل من الله تعالى، فكأنه لا زال يصلي، كأنه لا زال يقوم، كأنه لا زال يصوم، كأنه لا زال يقرأ القرآن إلى قيام الساعة. وهذا فضل عظيم جاء في الرباط، والرباط من جنس الجهاد كما ذكرنا. وأخص من الجهاد ومن الرباط أمر آخر، وهو من جنس الرباط ومن جنس الجهاد في سبيل الله، وهو الحراسة. جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرس ليلة خير من 1000 ليلة بقيام ليلها وصيام نهارها. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهم النار، وذكر منهما: وعين باتت تحرس في سبيل الله. نعم. فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان بعمله الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم، ذكر من المسائل تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، وهذه التسمية تتنزل على المسلم نزولا جزئيا لا كليا، ولذا يجوز تسمية من يهتم بأمر ويقدمه على طاعة الله عز وجل أنه عبد له، وإن لم تكن تلك التسمية تتنزل عليه نزولا كليا من باب التنفير من ذلك الفعل والتحذير منه والترهيب لمن فعله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.